واحنا ناس مآبم ولا منرتني علام. هي حبيبتي وغيث القصد ومناية شبكتني يا جميل بسحر العين ومناية. هتكون حلالي بشرع الله ومناية واسمها شلباية وابوها حسين علام. انت حياتي وغيث القصد ومذابي هتكون حلالي لشرع الله ومذابي. ان وقت امك يتم الحظ ومذابي على دخل امه وهي سمع الكلام من اخوه قالت لهم عيب يا ولاد ده كل جمل من اخوه. خد لك يا خالد من الاصل العريض وحده على الوقت بتعيش وتعرف ربنا وحده. الا بنت الهفيه ادمها كان غرب واحده من جمعه واحده بتصلي الجامع من اخوه. جمعة واحدة تفرق الجدع من اخوه. خالد ما سمعش كلام امه ومشي مش مبسوط. واللي ما يسمع كلام والديه يا ما يجرى عليه. خالد ما سمعش كلام امه ومشي مش مبسوط وراح وكتب الكتاب وقتها مبسوط وقبض المهر من ماله وكان مبسوط وحدد ليوم الزفاف شهرين والغاية. فات المعاد وانتهى والحظ لغاية. خليك معايا وشوف الدور ده لغاية. خالد تزوج بشلباية وعاش مبسوط. رجع وقال يا جميل ده الفضل من ايدك يا صاحب العلم والتعليم من ايدك. وصاني والدك بانك لم تهان في البيت. انا هفلح وانت تذاكر وتتم العلوم في البيت. والام ماتت يا ولدي ما غدش الحنان في البيت. الام ماتت يا ولدي ما غدش الحنان في البيت. وقال له مصروف البيت ويا الغير يبقى على ايدك. شلبايا بصت في يوم شافت جميل صدها وهو قاعد يذاكر في العلوم صدها. وهي على نار وقبليه اللعين صدها. رايحة وجاية تشغلوا في الحما والدار. لبس ملابس تهيج الشباب في الدار غرضها منه تنول الوصال في الدار. والحب جبار واللي النار الغرام صدها. الحب جبار وسمار الغرام صدها. ليلة من الليالي وكان خالد بيت برو. ليلة من الليالي وكان خالد بيت برو. معلق السقية وبيروي الغيطان بره. شلباية حبت نظرها للحرام مره. دخلت على جميل ابو الشكل الجميل والقصر. لبسة قميص نوم منزوع منه الكمام والقصر. لبسة قميص نوم منزوع الكمام والقصر. ساعة ما شافها كتفها وقال لها وين القصر. الاصل يا قديمة الاصل املي وخرجي بره. قالت له يا جميل ده انا قلبي في هواك ميل، اعطف عليا وارحم مهجتي ميل. خالد اخوك مش هنا قوم يا منا ميل. قال لها عيب ما يحصلش كده في الشرع وضروري الفرع عاوز القطع لو مايل. قالت له يا جميل قصد تميل ملعب، انا بحبك وروحي معاك ملعب، اعمل عليك دور وفيك حضور ملاعيبي، اعمل عليك دور وفيك حضور ملاعيبي. راحت لجوزها وقالت له جميل بطال، دخل عليا وكلمني كلام بطال، وشيع لابوها وقال له كل شيء بطال. ابوها شيع لخالد وقال له جميل زاد عجبه، لو كنت راجل ما كانش اخوك، زاد عدم وقال لادم وكلمها كلام بطال. قال لهم عيب يا جماعه ما يحصلش كده منه، ده جميل اخويا بنتعلم العلوم منه، اذا كان عمل كده اوريه وملكه ينحرم منه. قام خالد من المجال وده الشيطان ورماه على قتل اخوه بالمسدس، قام جاب ظروفه ورماه وقال له يا جميل عينك راح يميل ورا منك، عينك راح يميل ورا ماه، بنظير ما بهدل في عرضي والشرف ما ينبعش تدخل على زوجتي واسمع كلام ما ينسمعش، وداس على المسدس قال له اخوك ما ينبعش، الظرف ما طلعش. قام خالد بكى ورماه. جميل قال يا خالد فعال البنت مع يوسف، عاوزة ضروري الأدب لو كان معايا سيف، عاوزة ضروري الأدب لو كان معايا يوسف، والصبر مني دوا واللي ابتلى يوسف واللي ابتلى يوسف. ابدا يا اخويا ما يحصلش كده مني، ده هي اللي جتني وكانت طالبه الكلام مني، هتروح بعيد ليه ما تشوف، اهجر مني من قبل مني ما تشوف زليخة مع يوسف. وقال له مني السلام لما انت هتعزني، انا ماشي وسايب البلد الا البنت هتعزني، مكتوب عليا اهاجر من البلد وغريب، من بعد امي وابويا ماليا حبيب وغريب، من بعد امي وابويا ماليا حبيب وقريب، واذا كنت راح اعيش غريب حيجي يوم ويتعبني. جميل طلع من البلد والفكر قدامه، جميل طلع من البلد زعلان قدامه وخد المسدس اللي كان حينضرب بيه قدامه ومشي ينوح من احوال الزمان. الزمان بالعكس من الغربة جانب خلاف ظلم الطريق بالعكس الا وشاف نور جاي من وراه بالعكس شور على تبت ورف التبت قدامه. شاف نور تكس جاي من وراه بالعكس شور على التكس وقف التكس قدامه. لا في واحد بيك وبنته مدمزل ريحه البيه اخده وقعده ريحه وقال له متوجه على فين رايح متوجه على فين ريحه. جميل حكى له على قصته يا ابني وقال له يا بيه اخويا طردني من الوطن يا ابني. قال له ما تزعلش اصبر على الاسى يا ابني واللي تعب يا ابني بكره ينعاد الريح. حصل دور وياهم بضرب النار طلعت عليهم لصوص قطعوا الطريق بالنار. في العهد السابق طلعت عليهم لصوص قطعوا الطريق بالنار وخادوا من البيه جميع كل الفلوس بالنار وخادوا من البيه كل الفلوس بالنار. وقام كبير اللصوص سحب بنت الراجل بايده البيه قال له حرام ده عرضي حرام ده عرضي سيبه بيده. جميل كان معاه المسدس ملام بيده ومد ايده وضرب الايام بالنار. الباقي جري ولا عاد حد يناسبني الباقي جري ولا بعد حد يناسبني. البيه قال له يا جميل ده احنا الحظ ناسبنا قرب معايا وفهمني على سيرك ياللي حفظت الجميل ولا فيش جميل غيرك. انت حفظت الجميل ولا فيش جميل غيرك قسما وبالله ما فيش غيرك فينا ابنة. ركبوا مع بعض وراحوا على البلد اسيوط. جميل قال له انا بدي اعرف حضرتك من صوت قال له على عين طلبك عندنا يا امين انا بنت اللي جنبك اسمها ليلى وفي المدرسة يا امين وانا اسمي امين ابو شعير وقاضي محكمة سابق في اسيوط. جميل قعد عند قاضي المحكمة وخلاص تزوج بليلى بقت ليلى مدام وخلاص. ورضي عليه ربنا من وقتها وخلاص. ارتبط تاني لشلباية مع جوزها بعد جميل ما مشي اصطلحت مع جوزها في العشق. طبت وحبت تاني على جوزها ونوت لجوزها تزله في البلد وخلاص. في الوقت ده خلفت منه ولد واحد سموا الولد سلامة وقال واحد عوض واحد. في الحب طبت وحبت في البلد واحد. اسمه كمال الحسين في السكن جارك وخالد كان له جار جاله قال له طيبك بره. انا شايف كمال الحسيني انا شايف كمال الحسيني بيشغل اوان دارك بيخش دارك ولا يعبرش ولا واحد. خالد قال ازاي فعل العيب وياها قال ازاي فعل العيب وياها وضربها قلمين على الخدين وياها وقال لها قالولي عنك لان كمال وياها. البايع عرفت لانه وصلوا خبر منه ما عادتش تبلغ في يوم القصد واملها عملتها زعلة ونور الحج واملها يعني عملتها زعلة في وسط الناس وأملها ولمت عزلها وسرقت ختم وياها. لمت عزلها وخادت ابنها راح وقالت لابوها خالد بيسبني راحت. قال وبيقول لي كمال الحسين بتعشقيه راحت. لازم اوريه ولوع فيه واذله واكتب البيت ويا الغيط واذله وانا سرقت ختمه مع الاوراق روح اذله ولازم اذله ويطلع زي اخوه راخر. خالد علم من البلد باني ضاع ملكه خالد علم من البلد باني ضاع ملكه بقى ماشي سكران تايه والشيطان ملكه وبيسأل الناس ويدور على ملكه. حسين علام ابو شلباية سمع الكلام بدليل بعت له ناس من البلد اصحاب جلد بدليل ويطلعوه غصب نص الليل من ملك طالب طلع من البلد دمعه يسيل عنك وقال يا جميل يا اخويا حقك شيء كتير عندي انا اللي غلطان وظهرت غلطتي عندي ومشي ينوح من احوال الزمان وانجر راح كل ما يملكه حتى المتاع وانجر وصبح شغال في البر يوم عندك ويوم عندي بعد ما مشي خالد ليش البيرق جواها في الحال طبعا هنا شيباية رق جواها في الحال ورفعت قضية للطلاق في الحال وقالت كمال الحسين يحللي في الحال قالت له يا كمال فداك المال من جيب خد كل ما املكه من اطيان منجد صبرك عليا لما تطول في العده شهرين ثلاثه ونبقى في الفرح عده وانا مستعده لدفع المهر من جيب فات المعد وانتهى حكم النصيب بينهم شلبايا بجوزها كمال ولا فيش محال بينهم اسمع يا عائل وشوف ايه اللي جرى بينهم غرقت في حب ولا سألتش في ولادها الحلو ياكلوه ولا بيدوش لولادها الحلو ياكلوه ولا بيدوه لولادها الله ينعل قليلك الأصل وولادها حرمت ولادها وكان عايش دليل بينهم كان راجل من البلد وقال له يا ولد من ابوك جه لسلامة الصغير راجل من البلد وقال له يا ولد من ابوك انا هقول لك على نسبتك وعرفك من ابوك لك ام سبب البلاوي طفشت عمك وخدت الملك منكم وسودت عمك كمال الحسيني لا يبقى ابوك ولا عمك حيالله جوز امك وناهب تركتك من ابوك سلامة صغير وانت ماشي وداير في البلد عيرة الراجل الكبير بيقول لي سلاما انت ماشي وداير في البلد عيرة بتاكل لقمتك وهدمتك على الجسد عيرة لو خدت طار ابوك صيتك في البلد عيرة سلامة لسه صغير والكلام همه خد بندقية ملانا بالظروف همه، وسرح على الغيط والسارح مع همه، وصل جزمه وضربه في حشاه عيونه. قامت النيابة والمباحث على الخبر يبنوا، وصلوا لحد القتيل عاوزين دليل يبنوا. شلبايا قالت لهم جوز القديم هو وابنه، هما اللي قتلوا كمال يا نيابة. قامت رجال الحكومة ضباط ونيابة، بحثوا النيابة على خالد جابوه وابنه، وضعوهم في السجن للتحقيق في غياب. وسلامة يبكي ودمع العين في غياب، ونشروا لهم صورة على الأخبار في غياب. جميل أرى الحادثة ونسيبه قاعد جنبي، ساعة ما شاف صورة أخوه عقله الذكي جنبي، ساعة ما شاف صورة أخوه عقله الذكي جنبي، وقال يلا بنا نركب أوام يا بيه ونشوف أخويا حصل له إيه في غيابي. وصلوا مع بعض على أسيوط في الأول، ودخلوا على السجن لخالد جابوه من الأول، وقال له قول لي حكايتك ايه من الأول. قال له من بعدك يا جميل يا ما شفت المرار وكتير، البايع عملت علي عقد بالتزوير. البيه سمع الكلام ورح للنائب العام، وقال له الحق ضاع والدين في عقد تزوير، عدو التحقيق من الاول. القاضي قال للنيابة احنا للحق نتبع له، خالد طلع من البلد وسلامة فغير بعد، وجميل مبسوط بقاضي أسيوط ما هو نسيبه، وقال له طردنا خالد معذور وينسيبه، وباع نصيبه لكن جميل من اللي باعله. قامت رجال المباحث ودار البحث وياهم على بيت شلبايا وشوف جرى ايه وياهم، وسلامه والبيه وعمه جميل وياهم، وضبطوا اوراق وخالد ختمه وياهم. القاضي قال للنيابه الفعل تزوير سنة 25 شهر 2 يوم 1، أبوها وإخواتها بقى حكمهم واحد، على كل واحد 5 سنوات تزوير، وارتد تاني لبيت الحكم والأشغال. سلامة الصغير حوصف كتير وهامة، وشلبايا جوه السجون بتقاسي العذاب، وهنا خدت 15 سنة شفطة مع الأشباب. و3 سنين بس للأحداث لسلامة، و3 سنين بس في الأحداث لسلامة، مع تزوير العقد رد الملك لصحابه، وكانت قضية وآخرها خير وسلامة، من حق لو غاب مصير رد لاصحابه لو جات مسيره رد الاصحاب وخالد وجميل ارصدوا تاني مع بعض وعاشوا مع بعض تاني في رضا ونعيم سمعتوا معايا شويه كفايه